بسم الله الرحمن الرحيم. الأثر تقدم فقد الأحبة، خطبة لفضيلة الشيخ سالم العجمي. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المسلمون، فإن من يعش في هذه الدنيا يرى من عجائب الزمان صورا، ومن حوادث الأيام عبرا، وكلما طال به الأمد فإذا به يطوي المرحلة تلو المرحلة، حتى يصل إلى الغاية التي عندها منتهى أجله وانقطاع أمله. وإنه بين ذلك ليمر بمحطات الاختبار والامتحان، فمرة ينجو ويسلم، ومرة يصاب في مقتل. وكلما كان إيمان العبد بالله أقوى، كلما كان بلاؤه أشد. قال صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على حسب دينه، فإن وجد في دينه رقة خفف عنه، وإن وجد في دينه صلابة زيد في بلائه. وما هذا الابتلاء إلا لأجل تطهير العبد من الذنوب، ولا يزال الابتلاء به حتى يأتي يوم القيامة وقد كفرت سيئاته. يقول صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. والفائز الحق عند هيجان الفتن وعواصف الابتلاء من قوي بالله يقينه، واطمأن قلبه لأقدار الله، وعلم أن كل شيء بقدر، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وعلى تنوع الابتلاءات التي تمر بالعبد، فإنه مأمور بالصبر على كل حال، لأن بالصبر تسلية للمصاب، وتهدئة للنفوس، وبعثا للطمأنينة في قلب العبد. وإن من أعظم ما يبتلى به المرء فقد الأحبة من قريب أو صاحب، وما الدهر إلا هكذا فاصطبر له، رزية مال أو فراق حبيبي. فبينما يعيش المرء في كنف والده يغذوه بالحنان ويمده بالعطف ويعلمه كيف يعيش في هذه الدنيا على خير حال، فإذا بالموت يخطفه، وإذا به قد أقام تحت تلك الجنادل وحيدا، قد خلف كل شيء وراءه، ولم يأخذ معه إلا عمله. وإذ بذلك الابن الذي كان لا يعرف الهم، حمل هم أسرة فقدت عائلها، فراح يكابد عناء المعيشة. وإذ بفراغ يخيم على قلبه كلما علم أنه فقد بابا من أبواب البر، وطريقا إلى الأجر، يقول صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. فقد كان يطمع أن يلج الجنة من خلال ذلك الباب برًا وإحسانًا، فإذا به يفقده. وكم هي حسرة إن لم يكن قد أحسن معاشرة أبيه في حال حياته. وآخرون افتقدوا نبع الحنان الذي لا ينضب من والدة كانت ترعى الصغير حتى كبر، وتأمل أن يكون لها متكئا عند النوائب تعلمه الوصل بإخوانه والرحمة بأخواته، تسهر لينام وتتعب ليرتاح، لا تسأم ولا تمل. وفجأة فإذا بها تودع الدنيا مخلفة قلوبا منكسرة وأكبادا متصدعة لا يعلم على أي حال يكونون. فإذا بالولد يحتاج إلى مستند، وإذا بالبنت يخاف عليها الضيعة إن لم تجد أبا أو أخا قويا ناصحا، وإذا بالأبناء قد افتقدوا سلما إلى الجنة وجسرا موصلا إليها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت قدميها. وحق على من علم أن برها كنز موصل للجنة أن يحزن على خسران ما يزيده من البر والخير والعمل الصالح، وأن يكون هذا دافعاً لحسن صحبتها في الدنيا. وأمك كم باتت بثقلك تشتكي تواصل مما شقها البؤس والغم، وفي الوضع كم عانت وحين فطامها منيباً يشق الجلد واللحم والعظم، وكم سهرت وجداً عليك جفونها وأكبادها لهفاً بجمر الأسى تحمى، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها حنواً وإشفاقاً وأكثرت الضم. وآخر قد افتقد زوجةً كانت عنواناً في الأدب ورأساً في العفة والسلوك الحسن ومقدمةً في الصلاح، تحوطه بنصحها وخدمتها، لا تقصر في مطالبه، تعينه على صلة رحمه، تتودد إليه طاعة لله، لا تفشي سره ولا تظهر أمره. فبينما هي كذلك إذ باغتها الأجل فإذا به وحيدا من أنيس، وحوله أطفال يخشى عليهم الضياع، بين يدي نساء لا يعرفن احتساب الأجر ولا جربن حلاوة الصبر. لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا فرس يموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت لموته خلق كثير. وآخر قد افتقد ابنا كان يراه يترعرع بين يديه، كلما كبر رأى أحلامه فيه تكبر، وبينما هو يراه كالشجرة اليانعة في كل يوم تزداد أغصانها زهوًا وعذوقها ثمرًا، وبينما يرى ابنًا بارًا به يقوم بخدمته ويتكئ عليه عند الملمات والضعف، فجأة فإذا بالموت يخترمه، وإذا به قد تصدع قلبه وعاد فراغًا بعد أن كان مغتبطًا به فرحًا. وقد عظم عليه المصاب وكاد أن يفقد صوابه، لكنه أيقن بموعود الله وصدق بوعده، فإذا به صابراً محتسباً لما علم من أجر الصبر على فقد الأحبة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وكان رجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ فقال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما فعل ابن فلان؟ قالوا: يا رسول الله، مات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تحب ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ فقال رجل: يا رسول الله، له خاصة أم لكلنا؟ قال: بل لكلكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنف إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. ومن الناس من يفقد أخاً له كان عوناً له على ملمات الحوادث، وصولاً لرحمه، باذلاً لنفسه في سبيل تحقيق راحته. فقد رضع من ثدي واحد وعاشا ألفين متآلفين، كان كل منهما يعد أخاه ليوم حاجته، يستأنس به في الوحشة ويخلفه في الغربة، وإذا بالموت يخطفه، وإذا به خاوي اليدين منه، وقد صار وحيداً بعد اجتماع، ضعيفاً بعد قوة ومنعه، مستهدفاً بعد تخوف. وكم يزداد استيحاشه إذا كان ذا طاعة لربه وسلوك حسن واستقامة على دين. لما استشهد زيد بن الخطاب رضي الله عنه، شقيق عمر بن الخطاب الأكبر، وهو من عباد الصحابة الأتقياء البررة، لما استشهد يوم اليمامة حزن عليه عمر كثيرا، وكان كثيرا ما يتذكره ويقول: ما هبت ريح الصبا إلا وأنا أجد ريح زيد. ومن الناس من يفقد صديقا كان مؤنسا له في الوحشة ومعينا على الطاعة، يقويه إن ضعف ويرشده إلى سبيل الخير ويسهل له طرقه، وإذا بهما قد اجتمعا على الطاعة وحسن القصد، وفجأة فإذا بالأجل يباغت صاحبه في زمن قل فيه الأصدقاء الناصحون والأحبة المخلصون المعينون على طاعة الله، وإذ به قد فقد من بفقده أبلغ التأثير. فكم هو شديد على النفس أن تفقد ذا تقى يهتدي به الضلال، ويستأنس به المستوحشون، ويسترشد به الحيارى. إلى الله أشكو لا إلى الناس إنني، أرى الأرض تطوى والأخلاء تذهب. وهكذا تتنوع الابتلاءات عباد الله في هذا الباب، وكل يفقد شخصا يحبه ويوده ويألفه. ولكن المصيبة العظمى هي أن كثيرا منا مفرط في حقوق أحبته في حياتهم، فإذا رحلوا عن الدنيا بكى وتألم وتمنى أن لو كان كذا وكذا. فما دمنا في زمن الإمهال، لماذا لا نحسن لأحبتنا ونعمل معهم في هذه الدنيا الذي طالما تمنينا فعله إذا غابوا عن أعيننا تحت الثرى؟ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فإن المؤمن إن علم أنه في دار اختبار أورثه ذلك يقينًا لا ينقطع. ومن ابتلي بفقد الأحبة فليعلم أن أعظم ما يعالج الإنسان فيه نفسه ويسلي فيه قلبه اليقين بأن ما قدره الله كائن لا محالة، وأنه لا يرد شيء من قضاء الله وقدره، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. فإذا علم هذا الأصل العظيم أورثه ذلك الصبر على الأقدار المؤلمة، ووجد بالصبر علاجه وراحته. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فلعظم منزلة الصبر جعل الله تعالى لعبده هذا الأجر العظيم من ثناء الله على العبد ورحمته له وجعله مهتديا. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم لهذا الخلق الحسن الذي لا يأتي إلا بخير، وقد حث عليه بقوله وفعله وسيرته. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ومن أصابته مصيبة أو فقد حبيبا فليتذكر مصيبته بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال صلوات ربي وسلامه عليه: من أصابته مصيبة فليتذكر مصيبته بي، فإنها من أعظم المصائب. فموته صلوات ربي وسلامه عليه أعظم مصيبة وقعت على الأمة، فبموته انقطع الوحي وظهر الشر وانتشرت الفتن، وكان أول انقطاع الخير وأول نقصانه، ورفعت الأمنة التي كانت بوجوده، ودب التفرق والتشتت وكثر التخبط. قال أنس رضي الله عنه: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما مات صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، وإذا ذكرت محمدًا ومصابه فاجعل مصابك بالنبي محمد. وإذا احتسب العبد الأجر ورزق الصبر فقد هانت عليه مصيبته، وإذا تذكر معافاة الله له في جوانب كثيرة من حياته حمد الله أن لم تكن بلواه أعظم. جاء عن عروة بن الزبير وكان عابدًا تقيًا أنه وقعت في رجله الآكلة وهو في سفر، فدعي له الطبيب فقطع رجله من نصف الساق، فما سمع له حس من صبره، ثم جاءه الخبر بوفاة ابنه محمد وطأته بغلة في الصبل فلم يسمع منه في ذلك كلمة. فلما رجع قافلا قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، اللهم كان لي بنون سبعة فأخذت واحدا وأبقيت لي ستة، وكان لي أطراف أربعة فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثة، ولئن ابتليت لقد عافيت، ولئن أخذت لقد أبقيت. ومن فقد حبيبا فليتذكر قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. ومن علم أن الأرواح إنما هي أمانة في يد العبد، وأنها لا بد أن ترد إلى خالقها، وعلم أنه ليس بمخلد هانت عليه مصيبته، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقد يبكي العبد من أجل فقد حبيب ارتحل عن هذه الدنيا، ولكن أما سأل نفسه كيف كان حاله معه في حياته؟ أكان يبر أمًا وأبًا، ويصل أخًا وأختًا، ويرحم زوجًا، ويشفق على ابن، ويود صديقًا؟ أم أن العبد لا يتذكر هذه الصلات إلا في حال الموت والمفارقة؟ هل قمنا بواجب النصح لأحبتنا في حياتهم حتى إذا ماتوا وبكيناهم نبكي على فراقهم، ولا نبكي لأننا لا ندري على أي حال سيكونون في قبورهم وقد كانوا في هذه الدنيا مسرفين؟ ثم اعلموا عباد الله أن الأحبة أحوج ما يكونون في قبورهم إلى أعمال الخير التي ترفع درجاتهم وتمحى بها السيئات من صدقة ودعاء وإحسان، فلا تبخلوا بما تستطيعون. ألا واعلموا عباد الله أن من كان باكياً فليبكي على نفسه، وما رحيل هؤلاء الأحبة إلا إنذار لنا بأننا قريب عن هذه الدنيا راحلون ولهذه الدنيا مفارقون، فهل أحسن العمل؟ قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، تبكي على الدنيا، وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. هل قدمنا بين أيدينا من الأعمال الصالحة ما يكون سبباً في نجاتنا؟ هل سينفعنا في قبورنا دمعة تذرف أو قلب ينزف ويئن؟ لا والله، كل هذا يزول ويتلاشى وينسى، ولا يبقى في القبور إلا العمل. فهل أخذنا معنا من الأعمال الصالحة ما تنور به القبور وتوسع وتكون خير أنيس، أم لازلنا نخوض في الغفلة رجاء أن يحسن لنا من بعدنا؟ وقد لا يحسن، وقد يحسن ولا يقبل، ومن هانت عليه نفسه وضيعها كانت على غيره أهون. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يعاملنا بفضله وإحسانه، وأن يرزقنا من اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا، ونسأله لذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وختاماً، تقبلوا تحيات إخوانكم بالأثر: الكويت، هاتف رقم 256-33-72، 255-33-73، للتوزيع الخيري 640-40-80. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.